تربيت بعائلة مسيحية وكنا كتير ملتزمين. كنا نروح على الكنيسة كل نهار أحد، ومن أنا وصغيرة كنت دايماً أكون بمدرسة الأحد وكنت أتعلم عن الكتاب المقدس وأتعلم عن يسوع، بس ولا مرة اختبرته كمخلص شخصي لحياتي. بقى في نهار أنا وعمري 9 سنين صليت الصلاة مع أمي وقلت له يا رب يسوع أنت تدخل على قلبي وأنت خذ حياتي كلها ملكك وأنت كنت سيد ورب على حياتي. من بعد هالفترة الرب كتير اشتغل بحياتي وعم بيكمل يشتغل لليوم. كنت كتير شخص كنت كتير حس بالوحدة، كانوا كتير الناس يضحكوا علي، كنت ما عندي كتير أصدقاء، بس اختبرت هالشي أنه الرب كل فراغ عنا إياه بحياتنا الرب يملينا إياه، وهو عن جد اختبرت قديش الرب عن جد هو أروع صديق وأعظم أعظم رفيق. كنت صغيري كنت كتير أعطى الهم، كنت دائما خاف، بس عن جد الرب كمان عطيني سلام عن جد بفوق كل إدراك وكل فهم، وعن جد اختبرته ومش كتير من بعيد. وشغلة تانية كمان كان ضعف فيه، كنت كتير أحكم على الناس إنه بنظرة وحدة أو بشغلة وحدة أحكم على الإنسان دغري ياخد إكس عليه يقول لي هيدا شيء وهيدا شيء تاني. وكان هالشي بركي وبعرف الرب فرجاني انه انا ما لي حق احكم على حدا، مين انا تحكم على غير. والرب بعد الحديث هلا عم بيكمل بالشغل معي، الرب عن جد عطيني فرح يلي ما خصه بالظروف اللي حواليه، الرب عطيني فرح منبعه هو ومن داخلي. وعن جد يعني اذا بدي اقعد عدهم لا تعد ولا تحصى الاعمال يلي عمل الرب بحياتي، وانا بشكره كثير على هالشي. وأنا بصلي إنه شهادتي تكون مش بس بأقوالي بس بأفعالي، تكون شهادتي هي حياتي، الحياة اللي بعيشها للمسيح.